ولو لم يقل سيدنا، وإن قال اللهم صل على سيدنا محمد أو سيدي ولا آدم، كله حق لا بأس بذلك، كله حق مشروع. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.